بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 47 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ألف لام ميم صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. حرج منه أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله فلا تكونن من الممترين. لتنذر متعلق بأنزل، وذكرى منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى. قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون أي تذكرون تذكرا قليلا. وما زائدة للتأكيد. أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب، تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها. وقيل المعنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء. ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلف. والمراد أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون. بياتا أو هم قائلون، بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار. وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار. وأو هنا للتنويع. دعواهم أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. أرسل إليهم أسند الفعل إلى الجار والمجرور. ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أجيبوا به. فلنقصن عليهم على الرسل والأمم. والوزن يعني وزن الأعمال. يومئذ أي يوم يسأل الرسل وأممهم، وهو يوم القيامة. بآياتنا يظلمون أي يكذبون بها ظلما. قال الله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون خلقناكم ثم صورناكم قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقيل خلقنا أباكم ثم صورناه وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف ألا تسجد لا زائدة للتأكيد إذ أمرتك استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود قال أنا خير منه تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل المفضول على زعمه وبهذا الاعتراض كفر إبليس إذ ليس كفره كفر جحود فهبط منها أي من السماء قال فبما أغويتني الباء للتعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم وما مصدرية وقيل استفهامية ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر صراطك يريد طريق الهدى والخير وهو منصوب على الظرفية ثم لآتينهم من بين أيديهم الآية أي من الجهات الأربع وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه وقال ابن عباس من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة وعن أيمانهم الحسنات وعن شمائلهم السيئات مذءوما من ذأمه بالهمز إذا ذمه مدحورا أي مطرودا حيث وقع فوسوس إذا تكلم كلاما خفيا يكرره فمعنى فوسوس لهما ألقى لهما هذا الكلام ليغدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما أي ليظهر ما ستر من عوراتهما واللام في قوله ليغدي لتعليل للتعليل إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه الشجرة ذكرت في البقرة إلا أن تكونا ملكين أي كراهة أن تكونا ملكين واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى، وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين. وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين لأنه اجتهد فيها، أو لأنه أقسم لهما وأقسما له أن يقبل نصيحته، فدلاهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور، أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبا. بدت لهما سوآتهما، أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما، وكان لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر، وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر، يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يصلان بعضه ببعض ليستترا بها. وناداهما ربهما، يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة، ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة، وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها. اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة، فيها تحيون أي في الأرض. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا، وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر. واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة. وريشا أي لباس الزينة وهو مستعار من ريش الطائر. ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقوى، وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها، وهو بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير ذلك من آيات الله، الإشارة إلى ما أنزل من اللباس. وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد عقيب ما ذكر من ظهور السوآت وخصف الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس. ينزع عنهما لباسهما أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما من حيث لا ترونهم، يعني في غالب الأمر. وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة، فتحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. وإذا فعلوا فاحشة قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين باطلين، أحدهما تقليد آبائهم والآخر افتراؤهم على الله. وأقيموا وجوهكم قيل المراد إحضار النية والإخلاص لله، وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها عند كل مسجد أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود، والأول أظهر، والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كما بدأكم تعودون احتجاج على البعث الأخروي بالبدأة الأولى، فريقا الأول منصوب بهذا والثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. خذوا زينتكم، قيل المراد به الثياب الساترة واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب، وكلوا واشربوا الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل. ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية، وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قل من حرم زينة الله إنكار لتحريمها، وهي ما شرعه الله لعباده من الملابس والمآكل. وكان بعض العرب إذا حجوا يحرمون الثياب ويطوفون عراة ويحرمون الشحم واللبن، فنزل ذلك ردا عليهم. خالصة يوم القيامة أي الزينة والطيبات في الدنيا للذين آمنوا ولغيرهم، وفي الآخرة خالصة لهم دون غيرهم. وقرئ خالصة بالنصب على الحال والرفع على أنه خبر بعد خبر أو خبر ابتداء مضمر، والإثم عام في كل ذنب، وأن تقولوا على الله أي تفتروا عليه في التحريم وغيره. إما يأتينكم هي إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتأكيد ولزمتها النون الشديدة المؤكدة، وجواب الشرط فمن اتقى الآية فمن أظلم ذكر في الأنعام. ينالهم نصيبهم من الكتاب أي يصل إليهم ما كتب لهم من الأرزاق وغيرها. ضلوا عنا أي غابوا عنا. ادخلوا في أمم أي ادخلوا النار في جملة أمم أي مع أمم. اداركوا أي تلاحقوا واجتمعوا. قالت أخراهم لأولاهم المراد بأولاهم الرؤساء والقادة، وأخراهم الأتباع والسفلة، والمعنى

أحدها لا يصعد عملهم إلى السماء، والثاني لا يدخلون الجنة فإن الجنة في السماء، والثالث لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا كما تفتح لأرواح المؤمنين، حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، والمعنى لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا، فلا يدخلونها أبدا. مهاد فراش، غواش أغطية، لا نكلف نفسا إلا وسعها. جملة اعتراض بين المبتدأ والخبر ليبين أنه إنما طلب من الأعمال الصالحة ما في الوسع والطاقة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من كان في صدره غل لأخيه في الدنيا نزع منه في الجنة وصاروا إخوانا أحبابا، وإنما قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل، حتى عبر عنه بما يعبر عن الواقع. وكذلك كل ما جاء بعد هذا من الألفاظ الماضية في اللفظ وهي تقع في الآخرة، كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار وغير ذلك. هدانا لهذا إشارة إلى الجنة أو إلى ما أوجبها من الإيمان والتقوى، أن تلكم الجنة وأن قد وجدنا واللعنة وأن سلام، يحتمل أن تكون أن في كل واحدة منها مخففة من الثقيلة فيكون فيها ضمير أو حرف عبارة وتفسير لمعنى القول. ما وعد ربكم، حذف مفعول وعد استغناء عنه بمفعول وعدنا أو لإطلاق الوعد فيتناول الثواب والعقاب، فأذن مؤذن أي أعلم معلم وهو ملك، وبينهما حجاب أي بين الجنة والنار أو بين أصحابهما وهو الأرجح لقوله فضرب بينهم بسور. الأعراف قال ابن عباس هو تل بين الجنة والنار، ومجاهد حجاب بين الجنة والنار، وقيل سور الجنة، رجال هم أصحاب الأعراف، ورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ولا النار، وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون، أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد. وإذا صرفت أبصارهم، الضمير لأصحاب الأعراف، أي إذا رأوا أصحاب النار دعوا الله ألا يجعلهم منهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا، يعني من الكفار الذين في النار، قالوا لهم ذلك على وجه التوبيخ. جمعكم يحتمل أن يريد جمعكم للمال أو كثرتكم. وما كنتم تستكبرون، أي استكباركم على الناس أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق. فما ها هنا مصدرية، وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية. أهؤلاء الذين أقسمتم، من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم، فظهر خلاف ما قالوا. وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف. ودخول الجنة خطاب لأهل الجنة، إن كان من كلام أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنة، وخطاب لأهل الأعراف إن كان من كلام الملائكة. أن أفيضوا علينا من الماء دليل على أن الجنة فوق النار، مما رزقكم الله من سائر الأطعمة أو الأشربة. فاليوم ننساهم، أي نتركهم، كما نسوا الكاف للتعليل، وما كانوا عطف على كما نسوا، أي لنسيانهم وجحودهم. جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فضلناه على علم، أي علمنا كيف نفصله، إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا عاقبة أمره وما يؤول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق. قال الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون استوى على العرش حيث وقع حمله قوم على ظاهره من ابن أبي زيد وغيره وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله ثم استوى إلى السماء ولو كان كذلك لقال ثم استوى إلى العرش وتأوله الأشعرية أن معنى استوى استولى بالملك والقدرة والحق الإيمان به من غير تكييف فإن السلامة في التسليم ولله دار مالك بن أنس الإمام في قوله للذي سأله عن ذلك الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والسؤال عن هذا بدعة وقد روي مثل قول مالك عن أبي حنيفة وجعفر الصادق والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل أمسكوا عنه ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعة يغشي الليل النهار أي يلحق الليل بالنهار أو يلحق النهار بالليل يحتمل الوجهين هكذا قال الزمخشري وأصل اللفظة من الغشاء أي يجعل أحدهما غشاء للآخر يغطي فتغطي ظلمة الليل نور النهار يطلبه حثيثا أي سريعا والجملة في موضع الحال من الليل أي يطلب النهار فيدركه له الخلق والأمر قيل الخلق المخلوقات والأمر مصدر أمر يأمر وقيل الخلق مصدر خلق والأمر واحد الأمور كقوله إلى الله تصير الأمور والكل صحيح تبارك من البركة وهو فعل غير متصرف لم تنطق له العرب بمضارع تضرعا وخفية مصدر في موضع الحال وكذلك خوفا وطمعا وخفية من الإخفاء وقرئ خيفة من الخوف المعتدين المجاوزين للحد وقيل هنا هو رفع الصوت بالدعاء والتشطط فيه وادعوه خوفا وطمعا جمع الله الخوف والطمع ليكون العبد خائفا راجيا كما قال الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فإن موجب الخوف معرفة سطوات الله وشدة عقابه وموجب الرجاء معرفة رحمة الله وعظيم ثوابه قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ومن عرف فضل الله رجاه ومن عرف عذابه خافه ولذلك جاء في الحديث لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا إلا أنه يستحب أن يكون العبد طول عمره يغلب عليه الخوف ليقوده إلى فعل الطاعات وترك السيئات وأن يغلب عليه الرجاء عند حضوره الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى واعلم أن الخوف على 3 درجات الأولى أن يكون ضعيفا يخطر على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا في الظاهر فوجود هذا كالعدم والثانية أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة والثالثة أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس وهذا لا يجوز وخير الأمور أوسطها والناس في الخوف على 3 مقامات فخوف العامة من الذنوب وخوف الخاصة من الخاتمة وخوف خاصة الخاصة من السابقة فإن الخاتمة مبنية عليها والرجاء على 3 درجات الأولى رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعته وترك معصيته فهذا هو الرجاء المحمود والثانية الرجاء مع التفريط والعصيان فهذا غرور والثالثة أن يقوى الرجاء حتى يبلغ الأمن فهذا حرام والناس في الرجاء على 3 مقامات فمقام العامة رجاء ثواب الله ومقام الخاصة رجاء رضوان الله ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه إن رحمة الله قريب من المحسنين حذف التاء التأنيث من قريب وهو خبر عن الرحمة على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم أو العفو أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي، أو لأنه صفة موصوف محذوف تقديره شيء قريب، أو على تقدير النسب أي ذات قرب. وقيل قريب هنا ليس خبرا عن الرحمة، وإنما هو ظرف لها. الرياح نشرا قرئ الرياح بالجمع لأنها رياح المطر، وقد اضطرد في القرآن جمعها إذا كانت للرحمة وإفرادها إذا كانت للعذاب. ومنه ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وقرئ بالإفراد والمراد الجنس، وقرئ نشرا بفتح النون وإسكان الشين، وهو على هذا مصدر في موضع الحال. وقرئ بضمهما وهو جمع ناشر، وقيل جمع منشور. وقرئ بضم النون وإسكان الشين وهو تخفيف من الضم كرسل ورسل. وقرئ بالباء في موضع النون من البشارة بين يدي رحمته أي قبل المطر، أقلت حملت سحابا ثقالا لأنه تحمل الماء، لأنها تحمل الماء فتثقل به. سقناه الضمير للسحاب لبلد ميت يعني لا نبات فيه من شدة القحط، وكذلك معناه حيث وقع. فأنزلنا به الماء الضمير للسحاب أو البلد على أن تكون الباء ظرفية. كذلك نخرج الموتى تمثيل لإخراج الموتى من القبور بإخراج الزرع من الأرض، وقد وقع ذلك في القرآن في مواضع، منها كذلك النشور كذلك الخروج. والبلد الطيب هو الكريم من الأرض، الجيد التراب، والذي خبث بخلاف ذلك كالسبخة ونحوها بإذن ربه عبارة عن السهولة والطيب، والنكد بخلاف ذلك. ويحتمل أن يكون المراد ما يقتضيه ظاهر اللفظ فتكون متممة للمعنى الذي قبلها في المطر، وأن يكون تمثيلا للقلوب. فقيل على هذا الطيب قلب المؤمن والخبيث قلب الكافر، وقيل هما الفهم والبليد. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.